جزاكم الله خيرا. اختصار هذه الرسالة أن صاحبها كان له متجر، وكان هذا المتجر ملافقا لبيت من بيوت جيرانه، وكانوا يتعدون عليه إذ كان هناك باب بين المتجر والبيت. أحد الصبية من أبناء الجيران كان يسترق من غلته، وحينئذ بدأ يسلك مسلكا آخر لاسترداد ذلك المبلغ، لكن المسلك لم يكن واضحا ولم يكن مشروعا، وحينئذ يقول أريد أن أبرئ ذمتي، كيف هو التصرف؟ جزاكم الله خيرا. الخيانة ممنوعة، والمرء المسلم منهي أن يخون من خانه أو أن يظلم من ظلمه. لا شك من اعتدى عليك إذا لم تجد من الانتصاف إلا أن تعامله بمثل ما عاملك به إذا كان معتديا جاز ذلك. لكن إذا اعتدى طفل ما لم رب المنزل، إلا إذا علمت أن رب المنزل يغري ذلك الطفل ويغريه بانتهاك حرمة مسكنك وعدواني عليه. وعلى كل حال لا يجوز الأخذ بطريق محرمة أيضا، إذا كان هذا التقاضي وهذا الاقتضاء بعمل شيء محرم فالتوبة لازمة أيضا. وإن كان أخذ مالا بطرق احتيال وقصده بذلك أن يسترد ما أخذه ذلك الطفل فعليه يستغفر الله ويخبر رب المنزل بما حصل، ليحصل بينهما إما التسامح وإما التقاضي. والله جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.